الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسرع ومن دعاء لا يسمع وقال إبراهيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تأخير الصلاة عن وقتها. أوقات الصلاة تأتينا إن شاء الله. أن المؤلف رحمه الله بدأ بما علمنا من قراءة الكتاب في حكم الصلاة وعلى من تجب وما حكم من تفاردها كل هذه المقدمة. وسيأتي إن شاء الله بعد كتاب الأذان باب أوقات الصلاة. يقول الصلاة إذا وجبت على إنسان لا يجوز تأخيرها عن وقتها. الصبح له وقت نعرف والظهر له وقت يجوز فيه أن يفعل الصلاة في ذلك الوقت أو تقصاه إلى أن خرج الوقت أو آت عاصر. يقول لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لنوعين من الناس. سيبين المصنف ثم قال الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو قتادة ليس في النوم تفريط وإنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. التفريط حديث أبينا سنده كذلك ذكرناه بطوله. ليس في النوم تفريط في عندنا إفراط وتفريط كلاهما مصادر هذا مصدر هذا مصدر. الإفراط مصدر فرط فرط يفرط فرطا وإفراط والتفريط اسم ومصدر إن فرط بالتشديد. عرفنا هذا؟ فما الفرق بين تشديد الفعل وتخفيفه؟ ما الفرق إذا قلت فرط فلان أمره إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفقى قوله تعالى وكان أمره فرطا. إيش معنى التفريط؟ التفريط يأتي من التضييع وغالبا ما يأتي لمن طلب منه حفظ شيء طلب منه أن يحفظ شيء فمن لم يراعي حفظ ذلك الشيء قال فرط قال إيه؟ الصلاة لابد من المحافظة عليه فمن ضيعها قيل له فرط. التفريط إضاعة ما طلب منك حفظه. عرفنا هذا؟ طيب والإفراط؟ الإفراط عقده مجاوزة الشيء المبالغة في حفظ الشيء إلى أن يتشدد الإنسان ويؤذي. لذلك قوله تعالى إنا نخاف عن لسان موسى وهارون عليهم السلام إنا نخاف أن يفرق علينا أو أن يفرق يفرق يعني يتقدم في الأمر يتقدم في الأمر أن يهجم علينا بدل ما يضبط نفسه يفرق فيبقش بنا إما القتل ولا غيره. وكان أمره فرطا أي غير حاجة غير ضابط لشيء إنما يتجاوز في حفظه ويتجاوز في شدته. لذلك يقال أن العدل بين إفراط وتفريط بين إيه؟ إفراط وتفريط. هنا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط يعني لو نام نوم اعتياد. القصد بالنوم الاعتياد يعني سهر السهر المطلوب جلس بعد العشاء حيث يجب عليه أن يكون يقظا ثم نام لا يلعب ولا جلس أمام تلفاز ولا كان يحكي في شؤون الناس. الناس يسمرون على ما يجوز وما لا يجوز. هذا لن يسهر في مباح فضلا أن يسهر على معصية. سهر إما في واجب ولا سهر في أمور خاصة ثم نام فحين نام وكان مستعدا لصلاة الصبح في وقته فما صلى إلا بعد طلوع الشمس يأثم ولا ما يأثم؟ رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. الحديث الذي مر علينا رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يأثم. طيب من سار في مباح، اسمع المباح، عنده ما شاء الله قولوا نوز وبصل وقاعد يقشر جهز الثلاجات حتى قويل الصبح، أن هذا جائز من المباح أنك تقتني ما اقتنيت. فجلس في المباح إلى قبيل الفجر ثم نام، ويعلم أنه لو نام في تلك الساعة لا يطيره أحد. يوم قام بعد طلوع الشمس، يأثم ألا ما يأثم؟ يأثم لأنه قصر. لا يقال لا يجوز له أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، لأنه هو الذي أخذ بالأسباب التي أدت إلى النوم، هو الذي قام بالأسباب التي أدت إلى هذا النوم العميق. عرفنا هذا؟ فلو أراد أن يسهر سهر يعلم منه عند منبه بجانبه منبه، أو وكل إنسان في قاضي ما نام إلا ساعة أو ساعتين، ويدرك أنه لو قام في تلك الساعات وصلى خلف الإمام لا يعي ما يقول الإمام لغلبة النوم وثقل رأسه، قال هذا لا يجوز الحركة. ولو أنك صليت كله مع جماعة، لكن الصلاة ينبغي أن يأتيها الإنسان بنشاط حاضر القلب مستعد لما يسمع، يقرأ وهو عالم بما يقرأ به في تدبر. أما إذا تسببت في إضاعة الخشوع وتسببت في إضاعة الصلوات فهذا لا يجوز. إذا كان السهر وإن كان يضمن منه صلاة الصبح لكن يؤدي إلى هذا فهذا لا ينبغي الحق. قلنا هذا الكلام في المباح. طيب لو فعل طاعات، لو أراد الإنسان يصلي الليل يصلي ما شاء الله أن يصلي ويعلم أنه سينام ويقوم للصبح، لكن إذا قام الصبح يقوم كسلان، لا عدم رغبة في الصلاة، راغب في الصلاة، لكن لقلة النوم الذي لم يأتي به قام إلى الصلاة والقلب غير خاشع والعقل غير يقظ والحواس لم تكن مستعدة للتدبر، قال يقال له يا أخي أنت تركت الفاضي إلى المفضوض، صل من الليل ما تستطيع وخذ من النوم كفاية. كثير من الناس الطيبين يسهرون لصلاة التراويح والقيام ثم ينامون ويقومون إلى الصلاة وينقصون الإمام، نسيما في الأئمة المساجد التي حولنا التي خارج المسجد الحرام يطلبون منه التخفيف. السنة في صلاة الصبح أن تكون أطول من غيرها، لذلك ينازعونه وما نستطيع أن نصلي معك لأنه سهران، مع أنه لم يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه على العباد. ما في بجانب الفريضة شيء آخر، من أتى الفريضة على وجهها بوضوئها الكامل وصلاتها المعهودة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبر وخشوع أفضل بكثير من صلاة الليل. اللي تنبه إخواننا على هذه المسألة، عرفنا معنى الإفراط والتفريط؟ نعم يا أخي. ولأنه يجب إيقاعها في الوقت، فإذا خرج ولم يأتي بها كان تاركا للواحد وخالقا للأفضل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأوقات أن الصلاة بين الوقتين لا يجوز الخروج عنها. نعم. وهو عاصم مستحق العقاب، ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأخير. لأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأخير. لكل إنسان أتى بعذر على أنه كان معذور، كان يكتب أو يقرأ أو يعمل عمل من المباحات، وقال هذا سبب تأخير الصلاة عن وقتها، أني ما صليت إلا بعد طلوع الشمس، أو لم يصلي الظهر إلا بعد أن كان ظن شيء مثله دخل وقت العصر أو بعد صلاة العصر بعد غروب الشمس، هذا آثم، يعتبر آثم يا رجل أنه عاصم، حسبه الله سبحانه وتعالى عقوبته شديدة. لذلك أكثر المفسرين أو جمهورهم يقولون في قوله تعالى ويل للمصلين أي الذي أخر الصلاة عن وقتها، يريدون مع صلاة يمسهون، مو معنى ترك الصلاة سهوها حتى جعلوها في أوقاتها حتى أدوها في غير أوقاتها، فوعدهم الله بذلك. نعم. واستثنى من ذلك صورتين، الأولى إلا لمن ينوي الجمع لعذر فإنه يجوز له التأخير. اقرأ المتن. المتن يقول ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع أو لمشتغل بشرطه. كلمة إلا أداة استثناء فيه إخراج. الأصل في الاستثناء ما هو؟ إخراج حكم من سابق. عندنا حكمين، حكم عام ثم يخرج منه الجزئية من هذه الجزئيات. هذه الجزئية اللي احنا نسميها في اللغة مستثنى منه تسمى في الأصول تخصيص. ايش يسمى في الأصول؟ تخصيص. فهنا خصص، قال الصلاة إذا فعلت في وقتها تجوز في حالتين، هاتين الحالتين مخصصتان من عموم النهي، وإلا لا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها إلا في هاتين الحالتين. الأولى ما هي؟ لمن نوى الجمع. من هو الذي ينهى الجمع؟ المسافر والمريض وصاحب الحاجة. إذا كانت ليلة مطيرة جاز له أن يجمع بين الصلاتين، بين ظهر وعصر وبين المغرب وعشاء. أين وجه التأخير في الجمع؟ إن الصلاة إما نجمع في وقت الأولى أو يجمع في وقت الثاني. إذا جمع في وقت الأولى وقدم الثاني عن وقتها، إذا جمع في وقت الثانية أخر الأولى عن وقتها، فهناك فيه تأخير. فيقول أنه يجوز تأخير الصلاة لهذين النوعين، لهاتين الحالتين، لمن نوى الجمعة أو لمشتغل بشرطها. بشروط الصلاة ما هي؟ ستر العورة والطهارة، أليس كذلك؟ واستقبال القبلة، كل هذه من شروط الصلاة. فيقول إذا كان مشتغل بشرطها هذا جاز له تأخيرها. سنعرف ما يأتي إن شاء الله. أقرأ يا أخي. أقول إلا لمن ينوي الجمع لعذر فإنه يجوز له التأخير. هذا قد ينوي الجمع لعذر، دل على أن الجمع لا يكون إلا لعذر، دل على أن الجمع لا يكون إلا لعذر. طيب كيف نقول؟ سأتينا إن شاء الله في هذا، سأتينا في دار صلاة أهل الأعذار، لأنه فيما روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر لغير حاجة، لا لعدو ولا لسفر ولا لمرض. سأتينا بحث ذلك إن شاء الله. معنى فإنه يجوز له التأخير لأنه عليه السلام كان يؤخر الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثانية. سأتينا إن شاء الله سيأتي البحث، هل يجوز تقديم الصلاة الثانية إلى الأولى ولا لابد من تأخير الأولى إلى الثانية؟ سأعرف هذا إن شاء الله. معنى ولأن وقتيهما يصير وقتا واحدا لهما. أيوة. ومن هنا أخذ أهل الفقه أن أصحاب الأعذار إذا ارتفعت عنهم أعذارهم في إحدى هذين الوقتين، في أحد هذين الوقتين، يجب عليه أن يأتي بالصلاة الأخرى. المرأة النفساء إذا طهرت في العصر يجب أن تصلي الظهر والعصر، وكذلك الحائض، وكذلك الغلام إذا بلغ، أو البنت إذا حاضت بعد العصر، يعني وقت العصر الذي يجب عليه قضاءها ما هو؟ الظهر والعصر. لما؟ لأن الوقتين وقت واحد، لأن الوقتين يعتبر وقت واحد. عرفنا هذا؟ نعم. لا مختلف العصر، هذا مبالغ. صحيح، هذا قول، هذا يوسف ما شاء الله. يقول هناك قول، أما أما الحائض فجرى عن الصحابة رضي الله عنهم. الحائض إذا طهرت في العصر أمروها بصلاة الكبرى، هذا ثابت. إذا جينا من قياس عقلي قال إن الله سبحانه وتعالى لا يجب على المكلف إلا إذا بلغه العلم وحصلت له القدرة، فمن لم تحصل له القدرة لا يجب عليه شيء، فمن لم تحصل له القدرة لا يجب عليه شيء. الإنسان عارف، والصلاة لا بد لها من سترة، لا بد من سترة أحد العورتين، ويعلم أنه لو انتظر إلى صلاة العصر ستأتيه أمه وأبوه من القرية الفلانية معهم اللباس، هل ينتظر يأخر صلاة الظهر إلى العصر لأجل أن يلبس ويصلي ساتر العورة، ولا يصلي حسب ما أمره الله عز وجل؟ هنا يصلي حسب ما أمره الله عز وجل، الله قال له صلي في الوقت، أمره الله أن يصلي في الوقت، فيصلي حسب استطاعته على تلك الهيئة. إنسان ما عنده ماء فحتى فلن يجب، لكن يتيقن أنه لو جلس ساعة حتى خرج الوقت ستأتي القاطرة والسيارة فيها الماء، هل ينتظر خروج الوقت انتظار الماء أو يصلي وفق ما أمره الله حسب ما أمره الله؟ يصلي حسب ما أمره الله، هذا الذي أمر الله أن إذا عندك ماء توضأ وإلا تيمم، فمن لم يجد فأخذ الطهورين يصلي حسب ما اتفق، لا يجب عليه لا وضوء ولا تيمم. الشاهد أنه في هذه الحالة قالوا له أن الله أمره كذا فجب عليه ذلك، لكن لما كان الوقتين وقت واحد، لما كان الوقتان وقتا واحدا قيل له أو لها أنك إذا طهرت في أحد الوقتين يجب عليك قضاء ثاني، ليس هذا من هذا الأمر. ومقتضاه لا يحتاج إلى استثناء، قال مقتضاه لا يحتاج إلى استثناء، إيش العبارة ما معناها؟ أصل الكلام لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع لعذر. يقول الشارح رحمه الله أما الجمع بين الوقت بين الصلاتين بوقت إحداهما فلا صح استثناؤه، يعني لا يستحق ذلك الاستثناء، لا يجب علينا أن نستثني منه تلك الصورة، لأن مفهوم من ضمن الكلام لما اعتبرنا أن الوقتين وقتا واحدا لا معنى للاستثناء. الاستثناء لا يكون إلا لأمر غامض أخرجته لميزة فيه عن ذلك العموم، يعني لما تقول إذا قلت كل الطعام إلا في حالة الخوف، فأنت استثنيت حالة الخوف من جميع الأحوال، لم تستثني الخوف إلا لعلمك أن الخائف يأكل أكل سريع ويقضي على الطعام، فأنت قلت الخائف لا يأكل إلين يذهب خوفه ثم يأكل مع الناس، فهذه الحالة أخرجتها من تلك الصور لعلة وحكم فيها غير حكم العام. أنت لما تقول تعطي الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمريد الجمع، وهذا ما له معنى من الجمع، إذا جعلت الوقتين وقت واحد استثنيته أو لم تستثنيه، فالمعنى واضح لا يحتاج إلى استثناء. هذا قصد المؤلف رحمه الله، هذا قصد الشارح رحمه الله. اقرأ. وجوابه أن كل صلاة لها وقت معلوم فيتبادر الذهن إليه ويتعين إخراج، والثانية قول مشتغل أو لمشتغل بشرطها. اسمع الثانية. نعم. كذا في الوجيب والحاول، واختصر الأكثر على الأول لأن الصلاة لا تصح بدونه إذا قدر عليه، وشرطه أن يكون مقدورا عليه، قاله في الشرط وقيده في الفروع بالقرين، يده في الفروع في القليل. قال أكثر الفقهاء ما ذكروا هذا من شكل الأخير ما قالوا مشتغل بشرحه. يقول السبب نعلم أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها، من لم يأتي بشروطها لا تصح، ولم يذكروها كثير من الفقهاء. ومن ذكرها ومن ذكر هذا الشرط أورده في الكتب، ما يعني ما السر في ذلك؟ يقول من ذكر هذا الشرط نظر إلى أن بعض الناس قد يأتيه عارف فيسهو عن الصلاة ثم يتذكر في آخر أوقات الصلوات أن عليه الصلاة فيقوم مسرعا وليس هو على وضوء يحتاج إلى يتوضأ، إذا ذهب إلى البئر ثم أخذ الماء من البئر بالدلو واستقى من البئر وتوضأ خرج الوقت، فهل هذا يشتغل بالشرط ويصلي أو يصلي حسب حاله دون وضوء؟ لا، الوضوء جاء واجب، الوضوء لا، الصلاة لا تصح إلا بوضوء، الصلاة لا تصح إلا بوضوء. فمن استيقظ من نوم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط. واحد قام عندما قام باقي على طلوع الشمس 5 دقائق، فلو ذهب إلى النهر أو النبع يأتي بالماء طلعت الشمس، قالوا له لا هذا وقتك، ليس في النوم تفريط. ومن استيقظ في أي وقت كان دون إفراط في الأسباب التي تؤدي إلى النوم، فيأتي غير الحمام ويضرب ما عليه من ماء ثم يستقي بالماء ويتوضأ، ولو خرج الوقت ما خرج، ثم يصلي فتلك الصلاة التي تلك هي الصلاة التي أمره الله بأدائها، لا يعتبر مبرر. لكن لو كان جالس يحكي مع الناس ثم تذكر أن عليه الصلاة هذا مبرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النوم من سائر الأحوال، قال ليس في النوم تفريط، أما ما عدا قد يكون مفرط، عرفنا هذا. طيب الثاني المفرط قلنا في النوم ليس في تفريط، فمن استيقظ قبل طلوع الشمس ربع ساعة وعليه جنابة قالوا له لا يا أخي، ولو كان يفطر شديد ولا يستطيع أن يستحم بالماء البارد ويعلم أنه لو سخنه خرج الوقت، يسخن الماء ولا ما يسخن؟ سخن الماء هذا وقته، لا يثم عليه، سخن الماء لو استحم ببارد يتضرر ويسخن الماء ويغتسل ولو خرج الوقت لا إثم عليه، لكن المفرط هو الذي عليه. ها؟ نعم. لكن قال الشيخ تقي الدين ليس مذهبا لأحمد وأصحابه، وإن الوقت يقدم، واختار تقديم الشرط أن ينتبه قبل طلوعها. أيده في الفروع بالقريب، أيده في الفروع بالقريب. يقول وشرطه أن يكون مقدورا عليه، قاله في الشرح وقيده في الفروع بالقريب، قصده بالشرط القريب أنه يعلم أن الماء البئر في الدار واستقاؤه من البئر لا يأخذ وقتا، هذا يعتبر شرط قريب، والآخر في داره، ولكن يعلم أنه إذا أراد استقاء الماء يذهب إلى بضع أمتار أو كذا مسافة طويلة يأتي بالماء من النهر، هذا شرط ليس بقريب، تحصيله ليس بقريب. فيقول بعض الفقهاء الحنابلة اشترطوا أن يكون الإنسان معذور يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتغل بشرط قريب، شيخ الإسلام تيمية يقول لا، لا قريب ولا بعيد، الصلاة في وقتها أولى أن يصلي الصلاة في وقت إذا كان الشرط غير موجود، كالسترة أو فاق الماء ولم يجد ماء وعلم أن الوقت سيخرج لا يقال له يبحث عن ماء، صلي في ذاك الوقت بدون ماء تيمم، بدون وضوء تيمم، ما عنده شيء يستر عورته، علم ان الوقت يخرج، قالوا له صلي في وقتها ولو كنت كاشف العوره، ولو تيقنت انك ستحصل على ستر العوره بعد خروج الوقت، فالوقت اهم من الشرط، اداء الصلاه في وقتها اهم من تحصيل الشرط. عرفنا هذا؟ هذا ثابت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والى الصحابه رضي الله عنه. اقرا يا اخي. واختار تحكيم الشرط لانتبع قبل طلوعها، وقد صلاته مع الكراهه كالفاقم لا يجوز ان يشتغل بالطهاره ان خرج الوقت. حاقم وحاقم، حاقم وحاقم، الحاقم الذي معه رغبة شديدة أن يطرد البول من جسمه، والحاقد من يشعر أن به دراج لا بد يذهب للحمام لقضاء الحاجة، فيقول الأصل في صلاة الحاقد أو الحاقد مكروه. ما وجه كراهته هي؟ لما كان صلاة الحاقد مكروه؟ لأنها تؤدي إلى إذهاب الخشوع في الصلاة، المصلي صلاة خاطئة، خشوعه خاطئ. إذا قرأت لا تتأنى بالقراءة، وإذا كنت خلف الإمام تتمنى أن ينتهي بسرعة. فهمنا؟ هذا كان مطبوع. الحاقد والحاقد نص عليهما لأنهما من عموم البلوى أكثر ما يصيب بني آدم من الغضب والجوع والحاجة الشاغلة. لو علم الإنسان أنه ربط الدابة على باب المسجد وأنه لو تأخر الإمام شيء تفلت عليه وتروح تذهب عنه، أو أوقف السيارة في موقف يعلم أنه لو تأخر عنها آذى الناس، الناس السيارات في الحرم تبقى في مواقف في داخل الحرم، ويدرك أنه لو ترك السيارة في ذاك المكان عقل الناس أذاه أو أي غير ذلك من الأعذار. أليس هذا حكم الحاقم الحاقم؟ هذا لمن كان بصيرا عنده إحساس لأن غيره يتأذى، ولا بعض الناس حتى السيارة لا همه يصلي، هذا الناس اللي ما أذاهم أحضر يبالي، بعض الناس قد يفعل فعال هذا، نسأل الله السلام العافية، قلة مبالاة وعدم مراعاة صغير المسلمين. لكن من كان عنده هذا الذوق وهذا الإحساس يعلم ما يضر الناس فيجتنبه ولا يؤذيه، يعلم ما ينفع الناس فيأذيه، هذا إذا علم أنه وقف السيارة في موقف لا يصح الوقوف عليها يتوقف لها ودخل إلى الصلاة، حكم حاقد. كذلك الغضبان، كذلك الجوعان، كذلك من دي حاجة مشغولة. وإنما نص عن الحاقد والحاقد، الحاقد من الحاقد لنا عموم البلوى من أكثر ما ينفع بني آدم تكلم بسلم مرنا هذا. طيب الأصل إذا أوشكت الصلاة والقيام وإنسان به هذا الحالة حاقد أو حاقد، أو صلاة الجماعة أفضل أو يذهب ويطرد ما به من أذى ويأتي يصليها بخشوع ولو كان محدود، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على عبدك ونبيك ما على صلاة الحاقد ما يجب هكذا. عرفنا هذا؟ طيب بقي معانا لو تعارض، يعني تعارض مثل حتى الجماعة الأمر بإتيانها، تعارض مع النهي عن إتيان الصلاة في هذه الحالة، فقدمنا هذه عن هذه، لأن الصلاة لها بدائل قد يصليها في جماعة أخرى أو يصليها وحده. فإذا تعارض هذا الشاغل مع الوقت، إذا تعارض مع وقت الجماعة رجح هذا الشاغل فروعية وبركة من الجماعة، لكن لو تعارض هذا الأمر الذي يشغل الإنسان عن الخشوع مع الوقت، يعني لو إنسان راعى الوقت، لو راعى هذه الحالة وذهب واشتغل بطرد الماء البول عنه خرج عليه الوقت، ولو صلىها في هذه الحالة صلىها على قدر الإمكان، فيقول لا صليها وهو حاق لا يشتغل بالوضوء ولا غيرها احتراما للوقت على قدر. عرفنا؟ طبعا الدرجة دي تختلف، منهم من يقوم لا يستطيع التماسك، يعلم لو أنه جلس دقائق خرج منه البول قهرا برغبة وبدون اختيار. حرمنا في هذا الحال قال له لا اترك عنك هذا ولو خرج منك. فإن فعل هذا يعني يجلس أمام التلفاز منظر مغري إلى أن يدرك أن الوقت أوسط على الخروج، خرج بسرعة والشيطان ألهاه وخرج من هذا الجلسات اللي هي مع الشيطان وقام علم أنه محصور، يعلم أنه لو وقف للصلاة خرج منه ما خرج. هذا يقال له أنت آثم فيما فعلت، اذهب فاطرد عنك هذه الفضلات ثم اصبر إلى الصلاة بخشوع وأنت آثم. أما إذا كان عن نوم فلا، فليس في النوم تبريقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة؟ نعم يا أصلح بس ما قال إذا باطلة إذا ما حدث أنه صحيح خلينا صحيح نتكلم على على على من أجيب ومن لا يجيب. نعم إيه؟ ما هي حاجة لا ينسى لهم الخير ما الإنسان يقدمي خلايا لها نشاط معين تفطر أحيانا يجلس الإنسان ساعتين يقرأ وساعتين يكتب يمل يكد إذا طرقت عليه مثلا ما أعرف كيف الله المدين خلاص تشوش هذا فسيولوجية في الجسم يقولون أن طرف الدم كذا تحول البيضاء تقل ولا كذا، لكن لو نام خمس دقائق مما فاق فنشت سبحان الله إليه ذهنه كما كان أول أو دون ذلك. هذا ما يسمى أنه نام كسر، نام لحاجة، نوم لحاجة. وفي واحد لا إلا تنوم معه أنه لم ينام نوم كفاء الكافي له، هذا مضطر إلى النوم لأنه إذا ما نام بس الله سلامه لا لطويلة قد يخبر قد يجن الإنسان. النوم إذا كان لحاجة سواء كانت لحاجة لتنشيط الذهني أو كان لحاجة لتعب في الجسم أو كان لنوم لحاجة النوم كل هذا جائز. إذا نام الإنسان ولم يكن متسببا في ذهاب الوقت فليس في النوم كما قال صلى الله عليه وسلم تبرير. نعم. ومن أغيح له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم في الأصح ويسقط إذا في موته. يا سلام سماحة الإسلام. أبيح له التأخير المشتغل بشرط الصلاة أو لجا منه قال أجمع الظهر مع العصر إما للمطر أو للسفر ثم في وقت الثانية مات يأثم ولا ما يأثم لا يأثم عليه لا إثم عليه يعتبر كأنه ما أدى صلاة بوقت. نعم. قال القاضي لأنه لا يدخلها النيابة ويسقط إذن بموت يعني هذا الواجب الذي فعله إذا مات خلاص الثاني لا يقال لأحد غيره فلان والدة مات قبل أن يصلي الظهر أو العصر فصلي عنه صلى لا تدخل النيابة إن فرط هو آثم وإن لم يفرط فلا إثم عليه لكن ما حد يصلي عنه. قال القاضي لأنه لا يدخلها النيابة ولا فائدة في بقائها في ذمته بخلاف الزكاة والحج. خلاف الزكاة والحج لأن الحج عبادة مالية بدنية والزكاة عبادة مالية وهذه تدخل فيها النيابة. فإذا مات الإنسان القريب لم يؤدي الزكاة أخرج الزكاة من ماله براء لذمته. مات ولم يحج جاز لوليه أن يحج عنه. وعلى بعض أهل العلم أكثر مقيدها أنه لم يحج لعذر جاز لولي أن يحج عنه لكن لو لم يصلي ما يقال لولي يصلي عنه. الصلاة ولا النيابة هي من العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد. نعم. ومقتضى أن له التأخير عن أول وقتها بشرط العزم على فعلها ما لم يظن مانعا منها كموت وقتل وحي. جاء إنسان أقبل من عمل مرهق ودخل الدار ووافق عليه أنه صلاة جماعة، يعلم أنه لو صلى في هذه الحالة صلى وغير خاشع، قال أجلس وآكل طعامي وأسترقي ثم أصلي، وعازم على الصلاة. كان عازم على الصلاة لا أدري تأخيرها، يعني تأخيرها عن وقتها الفاضل وعن وقتها الصحيح، تأخير الصلاة وقت لا يجوز، أوقات في شيء فاضل مفضول. نعم. ما لن يظن مانعا إلا إذا علم أنه سيكون مانع، يعلم أنه معه مرض وهذا المرض ما يجلس أكثر من ساعات معينة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أو فلان حكم عليه بالإعدام بعد صلاة الجمعة وعليه صلاة الظهر وصليها، هذا يقال له صلي الظهر، لا يجوز أحضر إلى قبل العصر وفجر الوقت، هذا يجب في حقه أن يؤدي الصلاة في أول وقتها في أعذار سيذكرها الآن. نعم. كموت وقتل وحي، امرأة تعرف أن العادة ستأتيها بعد العصر ولا يجب أن تأخر الصلاة في عصر إلى قبل المغرب، صلى صلي ورمنا هذا. وكذا من أعير سفرة أول الوقت، أول الوقت إنسان عاري قال يا فلان أبغى منك ثوب وحط العورة اللي وصل للظهر، قال أنا مسافر ثوبي 10 دراهم تعيد إلي، أو كذا من الأوقات أنا محتاج إلي، عرفنا؟ هل يجوز في حق هذا العادم للسفرة أن يصلي الصلاة في آخر وقتها؟ ولا يجوز لك أن تأخر الصلاة في وقتها، صليها في أول وقتها، لا بد أن تصليها في أول وقتها، لأن السفرة هذه إنما وقتها محدودة، العارية محدودة، فتنزع منه. ومتوضئ عدم الماء في السفر، طيب متوضئ سابق ماشي، ثم علم أنه معه ريح أو يريد تبول، إذا قضى حاجته يعلم أنه لا ماء في الطريق، وقال أصلي بالتيمم، هل يجب عليه الصلاة في أول وقتها ولا جاز له تأخيرها؟ في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي في أول وقت، الصلاة لا تجب على الناس أول وقت، لا وقت محدد تعملها في أي جزء شئت، تؤديها في أي جزء من هذا الوقت الذي تشاءه، لكن في هذه الحالات لا بد أن تؤديها في أول وقتها، إذا علمت أنك إذا نقضت هذا الوضوء لن تجد ماء أمامك، أصلي صلاة الوضوء ثم أمشي. نعم. أو نقص ضروري وقت اختياري، ضروري وخاص بس في المغرب والعصر، في العصر والعشاء، وقت ضروري في العصر والعشاء، بقية الأوقات الأخرى ما هو ضروري. وقيم عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يركب وجوده، ومستحاضة لها عادة لانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها، ويتعين الفعل في أول الوقت. مستحاضة لها عادة لانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها، تعين الفعل كيف هذه الصورة؟ هذه المستحاضة علمت أن الاستحاضة ستقف وينقطع قبيل العصر بنصف ساعة، وقت معين انقطع عنها تعلم ذلك. الاستحاضة كيف إبراهيم؟ كيف تعين على فعل في أول وقت؟ أول وقت المستحاضة إذا أخرت أنا أزال تقرأ لي بعد ويأثم ويأثم ويحكم من عزم على الترك إجماعا. الأصل أن من هم بسيئة لا تكتب عليه، ومن هم بحسنة كتبت له حسنة، وإن فعل الحسنة وله عشر أضعافها يعني. وضعف الله لمن يشاء. ومن هم بسيئة فلم يعملها ما تكتب له سيئة، فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة. ومن عزم أنه ما يصلي الظهر يأثم ولا ما يأثم؟ هذا الحق والإثم. ولو لم يفعل ذلك، فإنه راجل يقول أنه بمجرد العزم بترك الصلاة يكون صاحبه آثم. نعم. ومتى فعلت في وقتها فهي أداء. الصلاة قد تكون أداء وقد تكون قضاء. من أدى الصلاة في وقتها يعتبر أداء، من أداها خارج وقتها فهي في حقه قضاء. بقي معنا النائم إذا سيقظ وصلى الصلاة حسب ما تيسر له، كان بعد طلوع الشمس، الصلاة قضاء ولا أداء في حقه؟ هذه المختلف لي أهل العلم. فمن راعى قوله صلى الله عليه وسلم ليس بالنوم تغريب وهذا وقته، قال ولو صلى بعد طلوع الشمس هي أداء في حقه. ومن قال أن الوقت معين محدد، ومن خرج عن الوقت لأن القضاء ما هو؟ أن تؤدي الصلاة الشرعية المعروفة بعد خروج وقتها، والأداء أن تؤدي الصلاة المفروضة في وقت المعروف شرعا، وهذا أداها من خارج وقتها. إلا من أداها في وقتها فيعتبر أداء، ومن أداها في خارج وقتها تسمى قضاء. قسم بين القضاء والأداء. نعم. ومن جهد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونا لا تعود دعيا إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله. ومن جحد وجوبها كفر. لو قال من أنكر وجوبها في فضل أنكر وجحد لما في فضل جحد، هو يعلم أنها واجبة لكنه جحد، ما أنكر قد لا يظنها غير واجبة. هذا الله. طيب الرب شيء ها؟ أي قريب طيب. أحد الإخوة قال الجحود تكون عن علم، والإنكار قد يعلم قد لا يعلم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من جحد شيء لابد يكون له سابق معنى. لكن قال سبحانه وتعالى في كتابه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالإنكار قد تكون سابق معنى، الإنكار قد يكون سابق معنى، لكن الجحود يكون سابق معرفة مع أمر مشاهد دليل واضح يراه الناس بالأبصار. والإنكار قد يكون في أمر خفي، قد يكون في أمر خفي، أما الجحود لا يكون إلا في أمر معلوم واضح تماما. ولذلك يوم نأتي للشهود عند القضاء يقول اقر فلان لأنه كذا كذا كذا كذا، اقر مقابل اعترف ولا مقابل جحد؟ اقر مقابل اعترف، قلت اقر مقابل يعني عند الانكار، اقر مقابل الانكار، الاقرار مقابل الإنكار. وأما الاعتراف فهو يقابل الجحود، يقابل إيه؟ والاعتراف أعم، لذلك يقول أقر فلان بكذا وكذا، ما يقول اعترف فلان بكذا وكذا، لأن الإقرار مقابل الاعتراف، بخلاف الإنكار، بخلاف الإقرار مقابل الاعتراف، مقابل الإنكار. وأما عندنا جحود وإنكار مقابله إقرار واعتراف، الإقرار مقابل الثاني وهو الإنكار، الاعتراف مقابل الأول وهو الجحود. لذلك صيغ قرأ القضاة أن يقول أقر فلان بكذا. قال من جحد وجوبها الصلاة قال الصادق غير واجب. يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. لكل أحد ولا عند بعض الناس؟ لكل أحد، كل أحد. إلا من كان حديث عهد الإسلام. لأن واحد قال أنا أنكر أجحد أن لبنت الابن مع البنت السدس. هذا هذا كتاب الله. بنت الابن مع البنت كم تأخذ؟ تأخذ السدس. فقال أنا أجحد هذا. يكفر ولا ما يكفر؟ علم. إيه؟ إيش السبب؟ بارك الله فيك. لأن الصلاة بحوثها يعلمها الناس من المعلوم بالضرورة عند الناس، لكن المسائل العلمية المجمع عليها إن كانت في كتاب الله لما كانت قضية يعلمها بعض أهل العلم عن غيره، بعض الناس عن دونهم، فمن أنكر هذه القضايا لا يقال له كافر إلا بعد ما يعرف ويوضح له. لكن إنكار الصلاة حتى من غير تعريف هذا لا يجهل أحد. قال فمن أنكرها فهو كافر يقتل. والخلاف في هذا القتل أهو حد أو قصاص؟ سنعرف هذا إن شاء الله. قتل حد أو كفر يقتل لجي الحد للردة أو يقتل لجي الكفر. الكفر وأن لجي ترك الصلاة ترك واجبا، فمن ترك واجبا يقال قتل حد قتل حدا، ومن ترك لمن كان لكفر يقال قتل لكفره. ومتفقوا على أن من جحد الصلاة فهو لا بد من قتله، واختلفوا في سبب موجب هذا القتل، واختلفوا في موجب هذا القتل. أما من لم يصلي مقرا بها هذا موطن الخلاف، هذا موطن الخلاف، يقتل أو يعذب أو يضرب أو يسجن، سنعرف هذا إن شاء الله. أقرأ. ومن جحد وجوبها كفى إذا كان ممن لا يجهله كالناجي بين المسلمين في الأنفاق، زاد ابن تميم وإن فعلها لأنه لا يجهدها إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع الأمة. المراد يقول أن من جحد الصلاة سبب كفره مو لأن قال الصلاة من غرض علي، إنه قال الرسول هذا كاذب، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه وسلم، يعلم أن الرسول هو الذي جاء بهذا الدين وهو الذي أمر الناس بكذا. فمن جحد الصلاة ولا ترك الصلاة، لا، لأن قوله يؤدي إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ نعم. ويطير مرتدا بغير خلاف نعلمه، هذا ما في خلاف، الجاحد كله متفق أنه مرتد. نعم. وإن ادعى الجهل كحديث الإسلام والناشي ببادية عرف وجوبها. كنا نستغرب لك هذا موجود، أن الناس ببادية اللي ما يدري هذا من الصلاة العشاء واجب عليه يعرف وجوبها، إذا عرف على ذلك وفهم تماما ثم جحد يحكم عليه بالكفر. نعم. عرف وجوبها ولم يحكم بالكفر لأنه معذور، فإن قال أوتيتها قيل له صل الآن، وإن قال أعجز عنها لعذر أعلم أنه يجب عليه أن يصلي على حسب الحال. فإن ترك هذا كثير من الناس قد لا يصلي، يقول لما لا تصلي في المعاي سلس لأن البول لا ينقطع، فهذا يبين له أنه يصلي على حسب حاله لا يترك الصلاة ولو كان في هذه الحالة. نعم. فإن تركها تهاونا وكسلا لا جحودا دعي إلى فعلها لاحتمال أنه تركها لعذر يعتد سقوطه بجسم كالمرض. والداعي له الإمام ومن في حكمه، الذي يقول لفلان تعال صلي وإلا حكمنا عليك الوقت، الإمام ومن في حكمه كالأمير مسؤول القرية، مو يقرن الناس يقول لهم القتل. نعم. والداعي له الإمام ومن في حكمه ويهدد ويقول له إن صليت وإلا قتلناك، وذلك في وقت كل صلاة. فإن أبى حتى تضايق وقت الذي بعدها وجب قتله. نص عليه. يعني دي وقتين. في الصبح وفي ظهر. فقيل له في الصبح صلي. ما أنكر قال لا الحجر. قال ما عندي وقت الآن. فينتظر ويهدد بالقتل إذا طلعت الشمس. ودخل وقت الظهر قيل له صلي فيهدد كذلك. فإذا أبى حتى تضايق وقت الثانية أوشك وقت الظهر على الخروج حينئذ وجب قتله. ما السر أو ما العلة لأن لم نقتله حين خرج وقت الأولى وإنما انتظرنا به إلى أن تضايق وقت الثانية؟ أرغم السؤال. ها؟ لا لأن الفائتة من الصلاة التي تفوت من فاتت صلاة الصبح اختلف أهل العلم متى يؤديها. بعضهم قد يؤديها مع الصبح الثاني وبعضهم هو الصحيح أن يصليها عند ذكرها. أقم الصلاة لذكر كما مر. فلما كان هذا الموطن موطن الخلاف لا يجب في قتله حتى يضيف وقت الثاني. أرونا الخدمة به. نعم. قوله تعالى واختاره الأكبر بقوله تعالى اقتلوا المشركين إلى قوله وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومتى ترك الصلاة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. إيتاء ناقصة ضعوها. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الإيتاء ضعوها عند أخت المشركين. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ماشي كذا؟ فاقتلوا في أي مكان شفتوه. عرفنا هذا؟ عام ولا مو عام؟ عام في عموم الأشخاص. فقتل المشركين لو كانت الأشهر الحرم الذي وضع الله معاهد الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة لهم فوجب قتله. أن هذا العموم في الأشخاص عام في الأمكنة لأنه سبحانه وتعالى يقول حيث وجدتموه. هل كذا؟ حتى لو كان في داخل الحرم إلا الآية التي خصصت إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذا كان في عهد فلو خرج العهد وهم في المسجد الحرام ما يقتل حتى يغلي الحرم. لكن الشاهد هنا عموم الأمكنة حيث وجدتموه. ثم إن الله سبحانه وتعالى القدوم محصرون مقعدوا لهم كل مرة يترصدوا لهم. ثم قال سبحانه وتعالى استثنى من هذه الأحوال خصا من هذه الأحوال هذه الأمور. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تخلية السبيل معناه إيه؟ لا تقتلوه. فإذا خص من هذا العموم من أقام الصلاة وآتى الزكاة. أقام الصلاة وآتى الزكاة. فمن لم يفعل هذين يخلى سبيله ولا ما يخلى سبيله؟ لا يخلى سبيله. فدل على أن لا يخلى سبيله يعني يقتل. معناه ما هو؟ فلقتل المشركين إلا إذا جابوا إلا إذا أتوا بهاتين الخصلتين. فمن لم يأتي بها يقتل ولا ما يقتل؟ أخذ من ذلك أن من ترك الصلاة قتل وجب قتله وصح قتله بدليل هذه الآية. لو سئلت ما وجه الدلالة فيها؟ الله سبحانه وتعالى قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فسئلت أين وجه الدليل؟ أين الدليل على أن من ترك الصلاة يقتل من كتاب الله؟ يقال له أن الله سبحانه وتعالى أوجب قتل المشركين عموما في كل الأمكنة وفي جميع الأحوال إلا في هذين الحالتين، أنه لو أدى الصلاة وآتى الزكاة لا يقتل، لا بد من جمعها، فمن لم يؤديهما مفهوم إيه؟ أن يقتل. بارك الله. نعم يا أخي. نعم جاهل. لا غير جاهل. الله سبحانه قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا فقلقوا المشركين. طيب إذا صلى طيب إذا تبارك الصلاة قال أشهد أن لا إله إلا الله ما أصلي خلى سبيله ما يخلى سبيله ما تركت آية دقينة وقال أشهد أن لا إله إلا الله ماشي قال ما أصلي خلى سبيله ولا ما يخلى سبيله آية كده واضح الواضح قال لله ده مجتهد عقلي. الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله عن لا تقتلوهم فمن لم يفعل ذلك يقتل ولا ما يقتل يقتل هذه إشكال هذه. نعم ما اعرفش هذا كلام عربي ولا كلام غير عربي. انت دخلت في قلبه حد على لسانه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. اقرا فمتى ترك الصلاه ولم ياتي فمتى ترك الصلاه ولم ياتي بشرط التحليه فيبقى على اباحه القتل. طيب هذا دليل كتاب الله الدليل الغامض من لم يتمع فيه ما يدركه. نعم اي ولقوله اقرأ ولقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. الله أكبر. رواه احمد في اسناده عن مسعود وهو مرسل جيد ولانها من اركان الاسلام لا تدخلها النيابة وقتل تاركها كالشهادتين. خاصة على الشهادتين ان ترك الشهادتين يقتل. من ترك الشهادتين من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله يستحل دمه وكذلك من ترك الصلاة يستحل دمه. نعم ومراده حتى تضايق وقت الثانية عنها صرح به في الوكيل وقيل عنهما قاله في الرعاية. الخلاف لقتل من تركها تهاونا لم يجحدها. القتل هذا كان حدا لكفره أو قتل لأنه ترك واجبا عند الحنابلة من دون سائر الأئمة قالوا يقتل كفرا. هذا الذي ترك التكاسل يقتل كفرا. غير من الأئمة قالوا لا يقتل لأنه ترك واجبا تركه واجب من الواجبات. ليس هنا هؤلاء الذين قالوا ذلك قالوا ليس في الشرائع الشرعي شريعة ليس في الشرع يعني أمر يجب يقتل أن يقتل الإنسان بتركه إلا الصلاة. لو ترك الحج لا يقتل. لو ترك الزكاة يقاتل ما يقتل. ما معنى يقاتل؟ يعني لو امتنع أخذت منه الزكاة بقوة وصدق وترك حيا خلاف الصلاة. لو لم يتركها لا بد أن يقتل. فصلوا لقتلناه. قد يكون متفقين على قتله. لذلك كان متفق في أسرار القتل. الحنفية قد يكون يعذبونه حتى يموت ولا يصلي وغيره يقول يقتل. لكن هذا القتل حدا لكفره أو لأنه ترك واجب هذا هو الخلاف. واضح له؟ نعم. وعنه يجب قتله بدخول وقت النقطة لابد أن تنتبه لها لا يمكن لأحد عنده ذرة من إيمان يعلم أنه في آخرة في الحساب وسيلقى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى صلوا إلا قتلناكم إلا ما صدقتلون. هذا لا يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا أظن أحد أنه يعلم أنه سيواجه الله سبحانه وتعالى وسيقدم إلى عالم غير هذا العالم. إنه في جنة هنا يؤمن إنه في جنة هنا ويصبر على القتل هذا مستحيل. هذا في العقل يمكن ذلك لكن في الواقع هذا نوع من التناقض. أنا ما أدري. لا يمكن الإنسان أن أصبر على القتل وأموت وأروح ما أصلي. حد الناس ما لا يمكن هذا لا يمكن. عرفنا هذا؟ لكن يصوروا هكذا الفقهاء. تطبيق عقلي. أما في الواقع هذا لا يتأكد. ومن تركها وأصر على تركها ما أظن عندي إيمان هذا ما يمكن. إذا علم أنه بعد الآن في عالم آخر وسيحاسب يعرف ذلك ما أظن هذا عملها مؤمن. لذلك كثير من أهل التحقيق أنكروا هذا التصوير عند الفقهاء. قالوا يعذب حتى فإن قتل أو يقتل وهو على إسلامه وإيمانه. قال ما يمكن. لا يتصور هذا. نعم. عقله يجب قتله لدخول وقت الثانية وإن لم يضر. قدمه ابن تميم واختاره المجد. قال في الفروق وهي أظهر لمفهوم النهي عن قتل المصلين. قال ابن حمدان إن من وجب القضاء على الفور واختاره ناقص ساقط إلا الأولى من المجموعتين لأن وقتيهما مع العذر واحدا. وحسنه في المغني وظاهره أنه إذا لم يدعى إليها لم يقف.